تكون آيات مسموعة، وتكون آيات خارقة للمعتاد على غير المعتاد الذي يشاهده الخلق، ولكن هذه تكون للأنبياء ولأتباعهم. فقل بآياته ومخلوقاته، ثم بيّن، قال: ومن آياته الليل والنهار، لأن الليل والنهار يتجدد، يأتي الليل هنا ثم يذهب النهار وهكذا. ولهذا لما قال المجرم الذي يخاطبه إبراهيم عليه السلام وقال له إن الله يحيي ويميت، هذه من خصائص الله، قال له هذا الخبيث: أنا أحيي وأميت، يعني أأمر أن يقتل هذا فهذا موت، وأأمر أن يترك هذا فهذا حياة، هذا بزعمه، وهذه مغالطة، ليس هذا أحياء وأموات. لما قال ذلك عدل إبراهيم عن هذا، عن هذه أن هذه فيه مغالطة، إلى أمر ما يستطيع، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت من الصادقين. فبهت الذي كفر. الأمور واضحة، ولكن العناد والكبر والتحدي قد يكون الإنسان ينازع الله جل وعلا في ملكه أو في ما يستحقه لأنه مجرم، فالإنسان ظلوم كفور، إذا اجتمع الظلم والكفر يعني تحقق الشقاء ولو السؤال. المقصود قال: بآياته ومخلوقاته، يعني عرفته بآياته. والله جل وعلا أيضا يعرف بصفاته، فقل من آياته الآيات القولية التي يقول، مثل الصفات، فإن الله جل وعلا يخبرنا بأنه سميع بصير، وأنه عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم، وأنه العزيز الحكيم، غير ذلك من الأوصاف التي يذكرها لنفسه. فمعرفة هذه من أهم الأمور وأوجب الواجبات، فهذا منها. أما المخلوقات فهي ظاهرة، لأن هذه المخلوقات ما خلقت نفسها ولا وجدت صدفة ولا بد أن يكون خالق الذي خلقها قادر على كل شيء، غني بذاته عن كل شيء، حتى ما يكون هناك مجال للدور الذي يسميه الناس دور قبلي أو دور اقتراني أو غير ذلك من الأمور التي هي أمور عقلية. وبعضهم قد يسميها تسلسل، التسلسل أنه كل مثل مأخوذ من السلسلة التي تكون يعني مدخل بعضها ببعض، كل ما ذهب حلقة جاءت الحلقة التي بعدها فلا نهاية لها، ذلك لو قلنا مثلا هذه المخلوقات خلقها مخلوق وذلك المخلوق خلقه مخلوق وذلك ما يمكن ينتهي، فلا بد من قطع هذا الباطل، ان هذا باطل. نقول الذي الخالق هو الاحد الصمد الذي استغنى بنفسه عن كل شيء وافتقر اليه كل شيء، وهذا امر ظاهر، فهو اياته منها اوصافه ومنها الامور التي تستجد مخلوقات مثل الرياح والسحاب والامطار والخلق الذي يستجد يخلقه ويميت جل وعلا. ولهذا قال ومن اياته الليل والنهار، هذا من هذه التبعيضيه، والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات هي اعظم المخلوقات المشاهده، السماوات السبع. هذا امر قد استقر في علوم الخلق كلهم ان السماوات سبع، انهم لم يشاهدوها وانما يشاهدون السماء التي تليهم فقط، ولكن هذا اجماع من الخلق كلهم. فإذا كان كذلك فالأرضون أيضا سبع، ولكن السماوات بينها رتوب، بينها فضا عظيم، أما الأرض فليس فيها رتوب على القول الصحيح، سبع طبقات متداخلة واحدة داخلة الأخرى بدون رتوب، وليس كما يختاره بعض المفسرين مثل القرطبي ترى قولا من أغرب الأشياء، يقول إن الأرض سبع طبقات كل طبقة عليها مثل ما على هذه الطبقة العليا من الأسماء والمخلوقات والناس وغيرها، هذا شيء يروى عنها اليهود ونحوهم أو زنادقة اليهود شيء تقول ليس له أصل. ولهذا كثير من المتقدمين يقولون السبع الأرضين السبع هي القارات السبع، هي الأماكن السبع، هم يقولون الأقاليم، يعبرون عنها الأقاليم، وهذا غير صحيح كالأول. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، معنى ذلك أن الأراضين بعضها تحت بعض وتنتهي بالمركز الأسفل الذي هو أسفل كل شيء، لأن الأرض في وسط السماء والسماء محيطة بها من جميع الجهات. إذا مثلا قدر أنك تذهب إلى داخل الأرض فتنتهي بالمركز، مركزها، ومركز الأرض قلبها وهو متوقد نيران لا تطاق. ولهذا كثير من العلماء يقول جهنم هي في أسفل الأرض، كما قال الله جل وعلا في ما يكتب كتابه في سجين في حديث البراء المشهور، إن الإنسان إذا اعتذر جاءته الملائكة وقبضت روحه، إن كان مؤمنا صعدت بروحه وفتحت لها أبواب السماء، وإن كان كافرا أغلقت دونها أبواب السماء، ثم يخاطب الله الملائكة يقول اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض، وفي رواية اكتبوا كتابه في سجين في أسفل الأرض، في أسفل الأرض، هكذا جاء. لهذا قالوا إن هذه النيران التي تخرج من الأرض هي نوع من النار التي خلقها الله، مع أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، لو تركوها لا انفلتت على أهل الموقف وأكلتهم غضبا لله جل وعلا، حيث إنهم كانوا يعصون الله يبارزونه بالمعاصي. والناس يوم القيامة يصبحون في وسط أحاطت بهم النار من جميع الجهات، النار محيطة ولا منجأ ومخرج إلا من فوقها، فوق النار الصراط الذي ينصب فوقها، ويعبرون الناس عليه بأعمالهم. قال مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، من فيهن من المخلوقات الكثيرة، وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض، هذا بينهما لأن هنا تثنية، صارت التثنية المقصود بها الأرض والسماء فقط، لأنه لو أراد ما بين السماء لقال وما بينهن، وذلك أنها غير مشاهدة، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة السادسة والسابعة غير مشاهدة لنا، المشاهد لنا هي السماء الدنيا، هذا هو الصحيح. ولهذا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يأمرنا ربنا جل وعلا أن ننظر شيء إلى عدم، ما يقول الكفار الآن، يقولون إن هذا فضاء وهذه الزرقة التي تشاهدونها هذه انعكاسات الأبصرة، انعكاسات البحار وغيرها، ولهذا تذهب إذا ارتفعت مسافة كذا ذهبت هذه المرئية فلا ترى شيء. والسبب أنه لا بد للرؤية أن تصطدم بجرم، فإذا صارت الأرض لا تأثير لها ذهبت الرؤية ما ترى شيء، أن ترى هذا ما دام أن الأرض أنك في الأرض تصطدم هذه فيها، هذا إذا أطلقت مثل إذا أطلقت بصرك إذا لم يكن أمامك شيء يصطدم النظر به لا يمكن ترى شيء، فهذا هو السبب الذي يقولون إنه فضاء والكواكب تسبع في الفضاء. أما قول الفلاسفة المتقدمون الذين أصحاب الهيئة الذين ينظرون بها فهم يقولون السماوات شفافة، ولهذا يقولون إن القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة وزحل في السماء السابعة ويشاهدونها. والسبب في هذا أنهم لما وضعوا المراصد رأوا أن بعض الكواكب يكسب بعض، يعني بعضها يغطي بعض، فقالوا كلما كان يغطي الذي فوقه معناه أنه في سماء دونه، وعندهم السماء هي الأفلاك فقط، ما هي سماء مبنية لها أبواب ولها سكان ولها، هذا مذهبهم الباطل. والله أخبرنا جل وعلا أن السماء لها أبواب وأنها تغلق هذه الأبواب دون من يشاء، ولهذا الروح الخبيثة تغلق دون أبواب السماء وتفتح لأهل التقى. ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما وصل إلى السماء الدنيا استفتح، يعني طلب أن يفتح له، فقيل له من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث؟ قال نعم. ففتحوا له، وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. كل هذه الأمور التي لا تشاهد نحن نؤمن بها بأخبار الله جل وعلا، وهذه أمور يعني حقيقية. وقوله ومن آياته الليل والنهار، هذا من أكبر الآيات وأعظمها، الدالة على قدرة الله جل وعلا. ثم في هذا التقدير الدقيق الذي إن كان النهار هو نور الشمس، ومعلوم أنها الشمس تتوسط في النهار، فدائم أمامها 80 درجة وخلفها 80 درجة، هذه نهار. ثم يأتي الليل يطردها، يطرد النهار فتظلم الدنيا وتصبح، ولكن الله جل وعلا جعل لنا سراج القمر، والقمر يأخذ نوره من الشمس، ولهذا إذا كلما قرب إليها ضعف نوره وانخفى شيء منه. وعلى كل هذه آيات دقيقة خلقها الله جل وعلا بنظام عجيب لمن تأملها ونظر فيها. وكل يوم الشمس لها مسير، كل يوم ولها مطلع ولها مغيب، ولهذا قال رب المشارق والمغارب، وفي آية رب المشرق والمغرب، المشارق والمغارب جمع، لأن الشمس لها كل يوم مغرب وكل يوم مشرق، والناس رصدوا هذا وعرفوا تماما مسيرها والنظر إليها. وقال ومن آياته الليل والنهار، الليل والنهار من أعظم الآيات، آيات الله. وقد قال الله جل وعلا فرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وهنا من إله يعني من الإله الذي يؤلى ويدعى ويرجى ويخاف ويؤلى، ما في الشجر أو الحجر أو الإنسان المقبور في الرميم في الرمس الرموس يستطيع يسوي شيء، يأتي بليل ولا يأتي بنهار. لهذا الذي لا يؤمن بهذا يكون معاندا ومكابرا، وليست هذه طبيعة كما يقول الكفرة. طبيعة ما هي الطبيعة؟ اليبوس والرطوبة والهماء والماء والهواء والتراب، ما يسر شيء ولا يفعل شيء. والشمس والقمر، فالشمس والقمر أيضا من أكبر الآيات المشاهدة، يعني التي تدل على سير عظيم. ثم الشمس في هذه الحرارة التي إذا كانت فوق رأس الناس قد تهلك الإنسان، وهي كما يعرفون أنها بعيدة جدا، يقولون ملايين الأميال هم الذين يرصدونها وينظرونها، ولكن معروف أن هذه الحرارة لا بد أن تصطدم بجرم، ولهذا إذا ارتفعت عن الأرض ذهبت، ما في حرارة ولا يكون لها تأثير. فالمقصود أنها في هذه الحرارة الشديدة، كم من السنين التي مضت عليها وهي لم تتغير على ما هي عليه، لأنها خلق الله وإرادته جل وعلا. ومعروف أن الذي يوقد في يعني له وقود أنه ينتهي ويضعف شيء فشيء حتى ينتهي، أما هذه فهي على ما هي عليه، لأنها خلق الله وإرادته جل وعلا. والقمر كذلك، فالشمس جعلها الله جل وعلا نور، والقمر ضياء، الشمس فيها الضياء، الضياء فيه إشراق وإحراق، أما النور فهو وصف القمر، مجرد نور فارق، ما فيه إحراق. ما قال لا تسجدوا للشمس والقمر، لأن بعض الخلق يسجدون لها، يسجدون للشمس والقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني خلق الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض، إن كنتم إياه تعبدون. لأن أكثر الخلق لا يعبدون، يعبدون غيره. مقال وقوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونأكد إن ربكم الله، يا رب هنا الرب هو الخالق المتصرف في الكون، والله هو المعبود الذي يجب أن يؤله ويعبد. جمع بين الرب والله بها، فيفسر هذا بهذا وهذا بهذا. ما قال الذي خلق السماوات والأرض، يعني هذا من خصائصه كونه الخالق. خلق السماوات والأرض لأنه بدأ بالسماوات والأرض، هي أكبر مشاهدة، ويتبع هذا من فيهن هو الخالق له، فهو الخالق وحده، ولا يكون غيره يخلق شيئا. وقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا لحكمة أرادها، ولو شاء لخلقها في لحظة كله، قال لها كوني فتكون، ولكنه جل وعلا أراد أمرا بهذا التقسيم. وقد جاء التفصيل بأن الأرض بما فيها خلقت في أربعة أيام، والسماوات على عظمها واتساعها خلقت في يومين، ثم قال لها كليهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما يلزم أنها خاطبت قال أتينا طائعين، ولكن بالفعل. ثم استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، والاستواء أيضا خبر يجب أن نؤمن به، وإلا لا يكون الإنسان مستقيم الحال، مستقيم الدين. استوى، والاستواء هو الاستقرار على الشيء، الصعود عليه والعلو عليه. لهذا فسرون من السلف بعضهم يقول استوى على العرش، وبعضهم يقول استوى صعد على العرش، وبعضهم يقول استوى استقر على العرش، وكلها معناها واحد، كل هذه الألفاظ مترادفة. العلو والاستقرار والصعود كلها بمعنى واحد. ولكن العرش في لغة العرب هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو الرئيس، هذا في الأصل، وقد يطلق على كل مرتفع فوق الأرض يكون عليه شيء، حتى يطلق على بعض الشجر. ولهذا ذكر أن بعض المأكولات يكون معروشا، مثل العنب بعضه معروشا وبعضه غير معروش، يعني بعضه لا بد أن يكون له عرش، يعني يسير عليه، يكون عليه مستقر فوق، وبعضه يكون على سابه، يقوم على سابه. ولما تفقد سليمان جنده من الطير فقد الهدهد، فسأل عنه فوجده غائبا فتهدده، وقال لأعذبنه أو لأذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني بدليل حجة. جاءه ومدلل، لأنه جاء بعلم وبدعوة إلى الله، قال إني لما ذهب إلى سبع اليمن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر. فعجيب أنه خاطب سليمان خطاب الإنسان الواثق من نفسه، وقال أحطت بما لم تحط به، قالوا لسليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لهذا قل إنه من الدعاة إلى الله، الهدهد من الدعاة الذين يدعون إلى الله. فالعرش هذا خاص بالله جل وعلا، والاستواء استواء خاص لله جل وعلا، وهو سقف المخلوقات كلها وأعظم المخلوقات. ولهذا جاء وصفه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد في آيات متعددة، وكلها تدل على السعة وعلى العظم وعلى الحسن. هو أحسن المخلوقات وأربعها، وليس فوقه إلا رب العالمين. وهذا شيء يجب أن نؤمن به ويستقر في قلوبنا يقينا، بخلاف المتكلمين الذين يقولون إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وليس لله مكان ولا يجري عليه زمان. طيب أين يكون؟ إذا كان ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق العالم ولا داخل العالم، العالم المقصود المخلوقات، فأين يكون؟ هل له وجود؟ هذه صفة العدم. ولهذا الذين لا يؤمنون بعرش الله واستوائه عليه وفوقيته على خلقه لا يكون إيمانهم صحيح، ولا دينهم صحيح، ولا عقيدتهم مستقيمة، بل هي فاسدة باطلة. حيث إنه يمكن إذا سجد يقول سبحان ربي أسفل، أو سبحان ربي الذي معي، أو في قلبي أو في بطني، تعالى الله وتقدس. ولهذا نقول لا بد للمؤمن أن يطلب ربه من العلو، وقد فطر الله خلقه على هذا. إذا أراد الإنسان أنه يدعو رفع يديه، ولما قيل لهم لهؤلاء الظلال لماذا ترفع الأيدي؟ قالوا لأن السماء قبلة الدعاء. هذا الجواب. السماء تعبد؟ السماء هي التي تدعى حتى تكون قبلة الدعاء؟ بس قبلة الدعاء فقط، هذا أقصى ما عندهم في الجواب، أن السماء قبلة الدعاء. فربنا جل وعلا أخبرنا أنه مستوى على عرشه، وهم يقولون هذا يجب أن نؤوله، هل استوى؟ نقول استولى أو قهر أو ملك أو ما أشبه ذلك، وهذه كلها باطلة. فالاستواء مثل ما سمعنا أنه العلو على الشيء أو الاستقرار عليه أو الارتفاع عليه أو الصعود، هذه الأربعة الألفاظ فقط هي التي جاءت عن السلف، فسروا بها، وكلها بمعنى واحد، يعني كلها ألفاظ مترادفة لغة العرب من ميزتها أنها تأتي بألفاظ متعددة يقصد بها معنى واحد فقط. مثل تقول مثلا الخبز، الرغيف، القرص وما أشبه ذلك، كلها عبارة عن شيء واحد ولها أسماء كثيرة. حتى قالوا الأسد له أكثر من 400 اسم، سموه العرب بأكثر من 400 اسم، هو حيوان لأنه ملك الحيوانات. فالمقصود يعني أن علو الله جل وعلا فوق خلقه أدلته إجماع الرسل وأتباعهم، وقول الله جل وعلا هو أول كل شيء، خبر الله من هذا أخبرنا أنه فوق خلقه، أنه أأمنتم من في السماء أن يغسل بكم الأرض وإذا هي تمور، تنزيل الكتاب من الله، نزل الكتاب الكتب منه ويصعد إليه الكلم، وقال لنبيه عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. إيش معنى الرفع؟ أحد يقول رفع الذهب السفل ولا يمين ولا شمال، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج إليه الملائكة والروح. وأن قيل الروح هي روح الإنسان أو الروح نوع من الملائكة أو الروح هو جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي يأتي بالوحي. ونقول إنه عليه أربعة أنواع من الأدلة. كلام الله الكثير وآياته الكثيرة التي يقول ابن القيم أنها تبلغ ألف دليل، ألف دليل على علو الله، ولكن ما تنفع يعني الضال ما تنفع بكثرة الأدلة. والثاني إجماع أهل الإيمان، تقال موسى لفرعون إن ربنا في السماء، فقال فرعون بأطرسته وكبريائه وجهله وضلاله وخاطب وزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كيف يعني يبني صرح يصل إلى السماء حتى يطلع في السماء؟ لكن الجهل والظلم أسأل الله. ثم كذلك الفطرة التي فطر الله عليها الناس، ثم كذلك الإجماع، إجماع المؤمنين. ولهذا تقول زوج نبينا صلى الله عليه وسلم زينب تفتخر على بقية زوجاته، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، ولا أحد يعتقد بها من فوق سبع سماوات. هكذا يعني حتى أهل الجهل يقرون بهذا. وقوله يغشي الليل النهار يعني يدخل هذا في هذا ويطلب هذا هذا ويجلي يجلي هذا هذا، كل واحد مع الآخر، ولا أحد يدرك ولا واحد يدرك الثاني، وإنما هو يطلبه طلبا حثيثا. لهذا يذهب بسرعة، ومعروف أن هذا مسير الشمس. وقوله الشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات حال بأمره، بأمره الذي هو الأمر الكوني الذي كون به هذه الأشياء. ثم قال ألا له الخلق والأمر، فصل بين الخلق والأمر، الخلق شيء والأمر شيء ثاني. فالأمر قوله سواء كان قولا شرعيا دينيا يشرعه للخلق ويأمرهم بأن يتحاكموا إليه، أو قولاً قدرياً يقدره، يقدر به الأشياء ويكون الأشياء بها، كله داخل في هذا. وقال تبارك الله رب العالمين، تبارك تعاظم وتعالى وتقدس، فتبارك على هذه الصيغة جاء مضطرداً في كتاب الله، فلا يجوز أن يخاطب به مخلوق، أن يقال تبارك بكذا أو تبارك بكذا، فإن هذا خاص بالله جل وعلا. الله رب العالمين. ثم قال والرب هو المعبود، يعني في هذا الموضع الرب المعبود، إذا قيل من ربك يعني من معبودك، والدليل قوله، والدليل على ذلك يعني قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، يعني جعل العبادة للرب فهو المعبود. وذلك أن دليله واضح، وهو أنه هو الذي خلقهم وخلق المرئيات كلها والكون كله، لذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني إذا علمتم أن الله خلقكم وأنه الخالق لمن قبلكم ولمن بعدكم، لعل هذا يدعوكم إلى أن تتقوا عذابه بطاعته واتباع رسوله، وإلا كنتم من الضالين الهالكين. فهذا التعليل بالنسبة إلينا، أما ربنا جل وعلا فيعلم الحقيقة ويعلم ماذا يكون ولا يخفى عليه شيء، وعلمه كامل أزلي ولا يزداد علما بوجود المخلوقات ولا بالحوادث التي تحدث، لأنه كامل تام علم كل شيء قبل وجوده بعلمه الأزلي والأزل الذي لا مبدل تعالى وتقدس. قال لعلكم، لعل التعليل هنا بالنسبة إلينا تتقون، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، وأن تجعل بينك وبين المخوف واقيا يقيك، ولا يكون هذا إلا بطاعة الله جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني شبه الفراش، إلا فيها جبال وفيها أودية وفيها بحار وفيها منخفضات ومرتفعات وأشجار وغير ذلك، ولكنها مستقرة بالنسبة لنا، غير مضطربة وغير متصابية، وكذلك لم تكن من نوع لا ننتفع به، من حديد ولا من نحاس ولا من رصاص ولا من شيء لا نستطيع الانتباع به، بل جعلها كفاتا أحياء وأمواتا، يعني ينتفع بها الناس ويدفنون فيها أمواتهم، وعلى هذا والله حكيم عليم جل وعلا. جعلها شبه الفراش الموطأ الذي تستقر عليه، والسماء بنا يعني فوقنا مبنية نشاهدها، وأنزل من السماء يعني من الفوق ماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولأنعامكم، يعني ولو لم يكن هذا الماء، وهذا الماء الذي ينزل من السماء هو أصل الأنهار وأصل الماء الذي في جو الأرض، أنزله وجعله مستقرا، ولو شاء لذهب ولا أحد يستطيع أن يملكه أو يستولي عليه، فهو جعله جل وعلا لحكمته عاما شاملا لكل أحد، كل ما شاء كان الناس لشيء أحوج كانت كثرته ووجوده أهم رحمة من الله. أخرج من ثمرات رزقا لكم فلا رزق إلا من الماء الذي نزل من السماء. ولهذا يقول جل وعلا في آية أخرى وفي السماء رزقكم وما توعدون. من وعد إيش؟ الذي نوعد الجزاء بالجنة أنها في السماء فوق وليست في الأرض. كيف نصل كيف يصل الإنسان إلى فوق السماء السابعة؟ هل يطير؟ أو في صواريخ في المحشر تبونها؟ هذا كله بحول الله جل وعلا. ولهذا يطيرون من فوق النار بعضهم كلمح الطرف وبعضهم كلمح البرق وبعضهم على حسب أعمالهم. آية تطير بهم أعمالهم ويذهبون إلى الجنة. الله القادر على كل شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد هي الأمثال والنظراء والشبهة ولو بصفة من الصفة. ولهذا يقال فلان ند فلان، يعني أنه مثله في أمر من الأمور، سواء بالعلم ولا بالقدرة بالقوة ولا بالتفكير ولا بالعمل ولا غير ذلك. لا تجعلوا له أندادا، يعني لا تجعلوا له آلهة تعبدونهم كما تعبدون الله. وقوله أنتم تعلمون، يعلمون كيف؟ ماذا يعلمون؟ يعني يعلمون الأمور المتقدمة هذه، يعلمون أن الله هو الذي خلقه وهو الذي خلق من قبله وهو الذي جعل الأرض بهذه السنة وهو الذي ينزل الماء وينبت به النبات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كذلك النعم كلها من الله الذي خلقها، فهم يعلمون هذا تماما، يعلمون أن الله الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض والسماوات وهو الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النبات ولو شاء لجعله أجاجا، يعني ملحا لا ينتفع به، ولو شاء ما أنبت شيء. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون هذه الأمور. يقول قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. المستحق يعني هو الذي يجب أن يعبد، لأنه جعل هذه دليل لوجوب العبادة. هذه الأمور التي ذكرها دليل لوجوب العبادة أنها تجب. نعم أحسن الله إليكم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وحده لا شريك له بالأدلة التي ذكر بعضها أو شيئا يسيرا منها قليل جدا. الشيء اليسير يليق بهذه الكتيب فقط، ولا أنواعها أدلتها لا حصر لها كثيرة جدا. وقد نوع الله جل وعلا أدلة على هذا وذكر أن منها خلقنا ومنها ما في نفوسنا ومنها نومنا ومنها اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا وكذلك أفكارنا وغير ذلك من الأمور التي إذا تأملها الإنسان إذا هي دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا. ومن المخلوقات التي تشاهد وغيرها، ومن التصرف في الكون كله من الإحياء والإماتة والرياح والسحاب والمطر وغير ذلك من الأمور التي معلومة مع الأمور المشاهدة. فقال إن هذه يعني دليل على العبادة. أول يجب أن نعرف تعريف العبادة ما هو، لأن الله جل وعلا قال اعبدوا ربكم. اعبدوا كيف نفعل شيء وإحنا لا نعرفه؟ لا يمكن. العبادة هي طاعة الأمر واجتناب النهي، يعني طاعة أمر الله واجتناب نهيه. فإذا أطعت ربك واجتنبت نهيه فقد عبدت الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، اسم جامع، يعني العبادة جامعة لأمور كثيرة. لهذا قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويأمر به من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل التسبيح والتكبير والتهليل، ومثل الصلاة الركوع والسجود وبذل الخير والعطاء والزكاة وغيره. والباطنة ما في القلوب من المقاصد والنيات والإرادات والخوف والرجاء وغير ذلك، فهي تشمل أفعال الجوارح وأفعال القلوب، كلها عبادة وكلها يجب أن تكون خالصة لله، وإلا يكون الإنسان معذب. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. إذا كان العمل فيه اشتراك فهو مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا. ولهذا في صحيح مسلم في الحديث القدسي الذي يرويه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. تركته من الضمير تركته يعني للعمل، تركت ذلك العمل، وشرك يعني شريك الشريك. وإذا كان يوم القيامة يقول له اذهب إلى من كنت رائي فاطلب أجرك منه، هل يجد شيء؟ إلا الإفلاس والعذاب نسأل الله. فلا يجوز أن يكون لله شريك. ثم لما كانت العبادة، يعني قد يكون التعريف هذا من شأن العلماء من شأن طلبة العلم لم يذكر، وإنما ذكر الأنواع لأنها أقرب، لأن كما قلت لكم هذا الكتاب ألفه لعموم الناس. فأعرض عن تعريف العبادة وذكر أنواعها، ولها تعريف كثيرة. الأصوليون يعرفونها بتعريف غير هذا، يقولون هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا يليق بهم بالأصوليين، هذا تعريف صحيح ولكنه يحتاج إلى شرح. قوله من غير اضطراد عرفي يعني أن الأعراف والعادات لا دخل لها بالعبادة، والعبادة قال ما أمر به شرعا يعني امتثال الأمر الشرعي الذي جاء به الرسول. من غير اضطراد عرفي يعني من غير جري العادة، العادات لا ينظر إليها ولا اضطراد ولا اقتضاء عقلي يعني، والعقل أيضا ما له دخل في هذا. يعني العبادة هي امتثال ما جاء به الرسول واجتناب ما نهى عنه. وكل التعريفات صحيحة تدل على، وهناك تعريفات أخرى ولا داعي إليها، يعني يكفينا واحد. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها، كل أمر يكون واجب أو مستحب فهو فعله عبادة، أما المكروه فهو تركه عبادة، والمحرم تركه عبادة، والأحكام كما يقول العلماء خمسة، الأحكام التي يجب أنها تكون معلومة خمسة: الفرض أو الواجب، والمحرم يقابله المحرم، ثاني المستحب ويقابله المكروه، الخامس المباح مستوى الطرفين. والمباح ليس من عبادة، ولا يكون المباح عبادة إلا إذا اقترنت به النية الصالحة، مثل النوم، مثل المشي، مثل الجلوس. الجلوس مباح انك تجلس في هذا المكان، ولكن جلوسك في المسجد يحتاج الى نيه. اذا نويت ان هذا الجلوس اعتكاف وطلب للعلم صار عباده، اما مجرد جلوس ما يكفي. والاكل كونك تاكل مباح اذا كان الماكول حلالا، ومباح ما تثاب عليه ولا تعاقب عليه إلا إذا اقترنت به النية، نويت أنك تأكل تقوية على عبادة الله وكفا لنفسك عن المحرم، أن تتطلع إلى المحرمات وعما في أيدي الناس، فيكون عبادة. فهذه لا بد من المباح، لا بد من اقتران النية به، ولهذا الناس يختلفون في هذا اختلاف عظيم. إنسان ينام عادة، وإنسان ينام عبادة، وإنسان يأكل عادة، وإنسان يأكل عبادة. الفرق بين هذا وهذا يحتاج أنه يستحضر النية وينوي عند أكله ونومه ومشيه وجلوسه وغير ذلك حتى تكون أفعاله كلها عبادة، وهذا يحتاج إلى استحضار ويحتاج إلى نية صحيحة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان، بدأ بالإسلام والإيمان، وسيأتي تعريف الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه يعني من العبادة الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما عبادة. دعاء المسألة أنت أسأل ربك يا ربي ارزقني رزقا حلال، يا ربي يسر لي كذا وكذا. وينبغي الإنسان يسأل كل شيء يسأله من ربي، كما يقول السلف حتى الملح للعشاء، حتى إذا انقطع شسع النعلة تسأل ربك أنه يرزقك تصليحه، أنه يعني. فإذا كنت هذا السؤال سؤال الله عبادة. ولهذا يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه فسرت بدعاء المساله وفسرت بدعوى العباده، والصحيح انها تشمل هذا واحد. ولهذا بعض المفسرين يقول ادعوني استجب لكم، ادعوني اثبكم. فاللي يقول اثبكم هذا يعني جعلها دعاء عباده، والذي يقول ادعوني أستجب لكم جعلها دعاء مسألة. المسلم يقول هذا ومن يقول هذا، وكلاهما صحيح. والآية تدل على هذا وهذا، تدل على دعاء المسألة ودعاء العبادة. وكذلك قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم. الداعي قد يكون يدعو لشيء معين من أمور الدنيا والآخرة فيكون هذا دعاء المسألة، وقد يكون مثلا يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا، هذا دعاء عبادة. أو مثلا يصلي، الصلاة دعاء عبادة، والصوم دعاء عبادة، والصدقة دعاء عبادة، لأن الإنسان يفعل هذا رجاء لثواب الله وخوفا من عذابه، فهذا هو الدعاء. ومنه الدعاء بخلاف عباد القبور ودعاة عباد القبور. الآن في هذا الوقت الحاضر جد دعاة القبور الذين يدعون إلى عبادتها، وصاروا يتكلمون جهارا، صار لهم قنوات ينشرون فيها، ولهم مجلات، ولهم يعني لسان يتكلمون به، يدعون إلى عبادة غير الله، نسأل الله العافية، ويدافعون عن عبادة القبور. هذا دعاة الشيطان. وهؤلاء هم الذين فيهم الحديث أنه يكون دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. أبواب جهنم يعني أسباب جهنم، أسباب الوقوع فيها. ومنه الخوف، الخوف الغيبي. عن كل خوف، الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف طبعي، كأن مثلا حائط مائل تخاف أنه يسقط عليك، ما تجلس تحته وتخاف يسقط عليك، تخاف من السبع، تخاف من الحية، تخاف من هذا، لا ضير على الإنسان فيه. ولكن الخوف الذي يكون غيبا، تخاف من جني، تخاف من ميت، تخاف من ولي أو مثلا شقي أو غير ذلك، وهو ليس عندك، ما تشاهده، وليس بيده شيء تعذبك به، ولا عنده قدرة من هذا، هذا الخوف شرك، شرك أكبر. من فعله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه يكون من أهل جهنم، من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كثير من الناس يخافون من الأموات، يخافون من الجن وهم يسمعون ولا يشوفون، هذا لا يجوز. الخوف يجب أن يكون من الله. ولهذا يقول جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خوف أولياء يعني يخوفكم بأوليائه، هذا المعنى، يخوفكم بأوليائه. وذلك ما جاء الرسول الكافرين يهدد المسلمين، قال الله جل وعلا في هذا القول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. من كان خوفه لله وحده كمل الإيمان. وكذلك الرجاء، الرجاء عبادة عظيمة يجب أن يكون من الله. ما ترجو مخلوقا بعيدا عنك، وإنما الرجاء يكون لله. ولكن ليس معنى ذلك أنك ما تفعل الأسباب، تفعل الأسباب ولكن تفعله على أنها أسباب، والأمر بيد الله ولا يعتمد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك، وتعطيلها أيضا قدح في العقل وفي الشرع. ما تعطل الأسباب، لابد أن تفعل، ولكن تفعل الأسباب على أنها أسباب قد يحصل المسبب وقد لا يحصل. تفعل الأسباب وتعتمد على الله في حصول المراد. وكذلك التوكل، التوكل عبادة عظيمة يجب أن تكون لله. والتوكل معناها تفويض الأمر إلى الله، وهو اعتماد القلب، يعني تفعل السبب وتعتمد قلبك على الله. والرغبة، الرغبة قريبة من الرجاء، ولكنها الرجاء أعم منها، يعني ترغب في شيء معين، ترغب في الجنة، ترغب في إجابة الدعاء، ترغب في أن الله يرزقك الشيء المعين الذي تريده. والرهبة، والرهبة أيضا كبيرة قريبة من الخوف، فالرهبة يجب أن تكون من الله، وهي الرهبة لا بد أن يكون فيها أيضا من قياد. والخشوع، الخشوع هو خوف القلب وخضوعه وذله، ومن آثاره دمع العين، من آثار الخوف. والخشية كذلك قريبة منه من الخشوع، الخشية. والإنابة، الإنابة هي دوام الطاعة والرجوع إلى الله جل وعلا. والاستعانة، استعانة بالله جل وعلا عبادة، لهذا إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعاذة، الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء، يجب أن يكون بالله جل وعلا. والاستغاثة، الاستغاثة دعاء خاص، وهي دعاء مكروب، من وقع في الشدة استغاث يستغيث، يجب أن تكون لله جل وعلا، ولكن يجوز أن تكون بمخلوق قادر حي حاضر. والذبح، الذبح يعني إراقة الدماء تقربا، يجب أن يكون لله، ولا تتقرب إلى جني ولا إلى شيطان وإلا إلى ميت، إن هذا الشرك الأكبر. والنذر، النذر الحقيقة المقصود به الوفاء، الوفاء بالنذر، أما ابتداء النذر فهو مكروه، والمكروه ليس من العبادة، بل تركه عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي النذر بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، ولا يقدم ولا يؤخر النذر، ولكن الوفاء به، إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تبي، وإذا نذرت معصية يجب أن لا تبي، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالموفي هو الوفاء به، هو العبادة، الوفاء بالنذر هو العبادة، ولكن المؤلف ذكره لأن كثيرا من الناس ينذر للأموات، والنذر يكون في مثل الوقف، مثلا نذر هذا المال لفلان، لفلان الولي، سواء أصبحوا ينذرون للأحياء والأموات، نسأل الله العافية. والنذر يجب أن يكون لله. وغير ذلك من أنواع العبادة، يعني أنواع العبادة كثيرة، ولهذا ذكرنا تعريفها أولا حتى يدخل بها كل ما هو مستحب مأمور به، واجتناب كل منهي عنه. وأنواع العبادة التي أمر الله بها يجب أن تكون كلها لله، ما قالوا مثلا بالأدلة، يبقى بالأدلة يستدل على أنواعها. أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن وأن المساجد لله، يعني هل المساجد المقصود به أعضاء السجود التي يسجد عليها للأرض وهي الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، أو أنها مواضع السجود الأرض المساجد مثلا، يسمى مسجد لأنه يسجد فيه فيدخل في هذا وهذا، أو أن المقصود الفعل نفسه السجود لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وهذا في ديننا دين الإسلام ليس فيه سجود لغير الله. أما الأديان الشرائع السابقة فقد يجوز السجود لمخلوق. فيوسف عليه السلام لما حضر والداه مع أخوته ورفعهما يعني والديه على العرش على عرشه على كرسيه الذي كان عليه وسجدوا له سجدوا له يعني ليوسف، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لأنه في صغره قال لوالده إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلوا لوالده، والده يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، يعقوب عرف تأويلها ولكن ما قال له، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيف، إن الشيطان الإنسان يعلمون وكذلك يجتبيه ربك إلى آخره. ولهذا عرف أنهم كاذبون لما قالوا أنهم أكلوا الذئب ما أكلوا الذئب. فالمقصود أن هذا جائز في شرعهم، أما في ديننا فلا يجوز. هذا كان يسمى سجود التحية، وفي دين الإسلام لا يجوز السجود إلا لله. لهذا لما جاء في حديث معاذ الذي أراد أن يسجد إذا صح الحديث، الحديث فيه كلام، قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود نسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن لا أحد يسجد لأحد، السجود لله خاص. ولهذا قلنا هذا الدين هو أشد الأديان في الحديث في التوحيد، أشد الأديان في التوحيد، وهو أسهلها في الشرائع في الشرع في الأمر والنهي والعبادات الأخرى. فلا أحد يسجد، المقصود أنها وأن المساجد لله يدخل فيها هذا وهذا، يعني أعضاء السجود وأماكنه هي لله والمساجد لله. ولهذا لا يجوز أن تملك المساجد، إذا بنى إنسان المسجد فهو خلاص مجرد أنه يبنيه يكون مسجد يكفي في هذا، أنه وقف لله ما يجوز أن يتصرف فيه ببيع وشراء أو استبدال أو غير ذلك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والمقصود فلا تدعو، تدعو يعني أن الدعاء يجب أن يكون خالصا لله، فلا يدعو على التوحيد من الجانبين وليا وآخرين. نعم. أحسن الله عليكم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني من صرف من العبادات أنواع هذه المذكورة، هذا هو تعريف الشرك، من جعل نوعا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك يعني الشرك الأكبر، فهل الشرك يبقى بدون كفر؟ أيهما أعم؟ الكفر أعم من الشرك، لأن الإنسان قد يكون كافرا وغير مشرك، مثل بعض اليهود الذين لا يشركون بالله شيء ويعيبون على المشركين، ولكنهم كفروا برسول الله، لم يقروا له بالرسالة وصاروا كافرين، فهم كفار وإن لم يكن عندهم شرك، وقد يكون متلازم الشرك والكفر. نعم. أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دليل إيش؟ يأتي أن أقول هذه يعني وأن في تصرف بهذا الطبع ويذكر الدليل يعني دليل الدعاء يعني يقول المفروض يكون هو دليل الدعاء مثل ما يقول بما يأتي ودليل الدعاء وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله من يدعو هذا يدخل به أنواع الدعاء مع الله إلها آخر وقوله لا برهان البرهان هو الدليل ولكن هذا خرج مخرج الغالب بل مخرج الكل لأن كل من دعا مع الله غيره لا دليل له أصلا ولا برهان. فقال لكن هذا من أنواع التقبيح والمقت يكون يدعو بلا دليل. الواجب أن يكون له دليل فإذا كان ما عنده دليل فهو غالب وجاءت يقول برهان لأن البرهان هو في الأصل شعاع الشمس يعني الدليل الواضح جلي ولهذا ما يسمى كل دليل يسمى برهان. الأدلة ليست براهين التي فيها أمور البرهان لا بد أن يكون واضحا جليا. وقوله فإن لا برهان فإنما حسابه عند ربه إنما حسابه يعني إن الله سوف يحاسبه جل وعلا لأن مرجعه إليه وسوف يلقى جزاء. قول إنه لا يفلح الكافرون يدل على أن هذا كفر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الحديث هذا بالترمذي ولكنه فيه ضعف والحديث الثاني أصح منه الذي هو الدعاء هو العبادة. وهذا ظاهر أن يعني قوله الدعاء والعبادة كأنه حصر العبادة في الدعاء لأن كل أعمال الإنسان دعاء أعمالها التي يتعبد بها كلها دعاء فهو يعمل الأعمال لأجل أن الله يكرمه وينجيه من العذاب هذا معنى الدعاء. قال وقوة الدليل المؤلف لم يقتنع بهذا الحديث ولهذا جاء بالآية. قال وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هنا قال يستكبرون عن عبادتي يعني جعل الدعاء هو العبادة. الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة لأنه قال ادعوني ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن الدعاء. وإن كان الآية يعني معناها أكثر من هذا تعم أكثر من هذا ولكنها دليل على حصر الدعاء في الله جل وعلا أنه يجب أن يكون خالصا لله. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني تقدم أن الخوف هذا خوف السر، يعني الخوف الغيبي، أما ولا يدخل فيه الخوف الطبيعي الذي مثلا يخاف من ظالم، صالم مسلط مثلا ينفذ الأمر الذي يريده، فهذا الخوف لا ضير على الإنسان فيه. وقد قال الله جل وعلا في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف من الظلمة، فلا يدخل في هذا. وإنما المقصود الخوف الذي يكون مع أن المخوف غائب عنه، هذا يجب أن يكون خالص لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، اللقاء في القرآن ألفاظه كثيرة، يعني موارده في القرآن متعددة، ولكن يقول العلماء إن اللقاء يتضمن المعاينة ويتضمن الجزاء. من كان يؤمن بهذا فليجتهد في العمل وليكن عمله صالحا، والصالح هو الذي يكون على وفق الدليل الذي جاء به الرسول، وقال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية تضمنت الشرطين: أن يكون العمل صالح وأن يكون خاليا من الشرك، يعني خالصا لله جل وعلا. فمن كان يؤمن بهذا، فإذا الرجاء يتضمن الإيمان بالملاقات والمعاينة والجزاء، جزاء الله جل وعلا. فهذه كلها ضمن الآية. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو فعل السبب ثم الاعتماد في تحصيل المقصود على الله جل وعلا، فإذا هو يجتمع فيه فعل الجوارح وفعل القلب، اعتماد القلب على الله جل وعلا في هذا. والتوكل لا يجوز أن يكون إلا على الله، ولهذا جعله شرطا للإيمان، لأن إن هذه شرطية وعلى الله، ثم تقديم العامل على المعمول، هذا يدل على الاختصاص. وعلى الله توكلوا، وعلى الله يعني لا على غيره، هذا الذي تفيده هذه الصيغة. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، فإذا حصول الإيمان يجب أن يكون بالتوكل، وبدون توكل لا يحصل الإيمان. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، ومن كان الله كافيه فلا يضيره شيء ولا يضره شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا شرط العبادة، الدعاء بالرغبة ورهبة لا بد منها، فلا بد من الرجاء ومن الخوف. فالرغبة هي الرجاء، والرهبة هي الخوف، والخشوع هو الذل وخضوع القلب وسكون الجوارح لله جل وعلا الإخبات إليه. فهذا ثناء من الله على خاصة عباده الذين هم رسل الله جل وعلا، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الخيرات يعني الأمور التي أمر الله بها ورغب فيها، سارعون إليها. فالمسارعة فيها مفاعلة، يعني يتسابقون أيهم أسرع إلى الفعل، هذا فيها المنافسة في الخير، فهذا أمر مطلوب بخلاف المنافسة في الدنيا فإنه مذموم. وهذه صفة عباد الله الخلصاء الذين جعلهم خلاصة بني آدم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فجمع هذه الصفات لهم وهي من أعظم صفات المؤمنين، فتدل ويدل هذا على أن هذا كله عبادة لله جل وعلا يجب أن تخلص. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا تخشوا الكفار واخشوني، والخشية تقدم أنها قريبة من الخوف ولكنها قد تكون أخص، فهي فعل المأمور مع الرغبة ومع الانقياد والحب، لا بد أن يكون فيها هذا. واخشوني إن كنتم مؤمنين، يعني أن هذه الآية تحرم خشية الكافرين، مثلا يقولون لك مثلا الكفار عندهم قوات وعندهم كذا وعندهم كذا يخافون، هذا لا يجوز أنه يخاف، فإذا خفتم من الله جل وعلا وقاكم كل شر، ولا قيمة للمادة مع القوة الروحية، ولكن يجب المؤمن أن يجمع بين هذا وهذا، يعني يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني الإنابة أن تقتضي الرجوع إلى الله مع إطالة العبادة، مع دوامها، مع دوام العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني أن هذه تجمع الدين كله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني العبادة لا تحصل إلا بإعانة الله جل وعلا عليها، وكلاهما عبادة يجب أن تكون خالصة لله. العبادة كونها تصدر من الإنسان، ولكن الإنسان لا يشاء شيئا إلا بعد مشيئة الله، فيستعين بالله جل وعلا على كونه يقوم بها ويخلص لله جل وعلا. والحديث هذا حديث ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، قلت بلى، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامره ونواهيه، احفظ الأوامر أن تضيع والنواهي أن ترتكبها، يحفظك لأن الجزاء من جنس العمل. ثم قال بعد ذلك وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة تقدم أنها هي الاحتماء والالتجاء بمن هو محل لذلك، وقد يسمى مثلا الحصن معاذ، والجبل قد يسمى معاذ لأنه يتحصن به ويحتمى به، ولكن الحماية والاستعاذة حقيقة بالله جل وعلا، فالاستعاذة عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولهذا أمر أن تكون لهذا به، قل أعوذ برب الناس، الرب هو المالك المتصرف الذي يملك الناس ويتصرف بهم، فهو الذي يجب أن يستعاذ به. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني هذا امتنان من الله على عباده حيث جعلوا استغاثتهم بالله جل وعلا فأغاثهم. هذه في قصة بدر قبل الوقعة. نعم أحسن الله إليكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، يعني دليل الذبح يعني كونه يجب أن يكون خالصا لله. قوله قل إن صلاتي ونسكي، فقرن النسك مع الصلاة، والصلاة من أعظم العبادات، بل هي عماد الدين. ومحياي يعني ما أفعله وما أحيا عليه لله، وكذلك مماتي أموت على توحيد الله ورجائه والرجوع إليه، كله لله رب العالمين لا شريك له في بذلك، لا شريك له وبذلك أمرت. وأمره يكون أمرا للأمة كلها، وأنا أول المسلمين لأن الرسول هو أول الناس دخولا في الإسلام. نعم. أما من السنة حديث علي رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فاللعن هو الطرد والإبعاد عن مظن الرحمة، ومن لعنه الله فهو الملعون المطرود المبعد. فهذا يدل على أنه أن الذبح لغير الله أنه من الشرك الأكبر الذي يلعن الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا كما تقدم أن الثناء على الموفين للموفين في النذر وليس على المبتدئ للنذر، فابتداؤه مكروه، ولكن إذا وقع وجب الوفاء به. ومكروه لأنه قد يوقع في مخالفة، فالإنسان قد ينذر شيء ثم لا يفي، وهذا كثيرا ما يحدث. وليس النذر يقدم ولا يؤخر ولا يغير من الواقع الشيء كما يتصور بعض الناس، يقول إنه إن حصل لي كذا فلله علي كذا. الذي يحصل لك مكتوب في الأزل، والنذر لا يفي. والإنسان قد ينذر شيئا يكون سبب معصية، فينذر لله كذا ثم يتساهل ويترك ولا يفي، لأن النذر هو إيجاب ما لم يكن واجبا توجبه على نفسك فأنت في سعة، ولهذا كان مكروها. ولكن إذا وقع وجب أن يوفى به إن كان طاعة، إن كان طاعة لله، ما إذا كان معصية فلا يجوز أن يوفى به. والنذر تدخل فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا يعني الوفاء به، قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها مثل أن ينذر أن يطلق زوجته، وقد يكون أيضا مستحب، قد يكون مباح، كما ذكر العلماء في هذا في أحكامه. وعلى كل حال المقصود هنا الوفاء بالنذر، إذا نذر الإنسان شيئا طاعة لله وجب عليه أن يفي به، وإذا وفى به فهو عبادة. وأما النذر لمخلوق فهو من الشرك، إذا ثبت أنه طاعة فصرفه لغير الله شرك. والدليل على أنه طاعة أن الله أثنى على الموفين به، والله لا يثني على من يفعل مباح، وإنما يثني على من يفعل شيئا واجبا. نعم أحسن الله إليكم. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. يعني هذا الأصل الثاني، وهو الذي أيضا يسأل عنه الإنسان في قبره إذا مات. سئل أولا عن ربه، ثم سئل عن دينه الذي يتدين به في هذه الدنيا، وقد تكون يهودي، وقد يكون نصراني، وقد يكون وثني، وقد يكون لا دين له، وقد يكون دينه بطنه وعبادة فرجه، وقد يكون دينه رئيسه، وقد يكون دينه لعبته التي يلعبها. والآن مثل اللعبة الذي مثل الكورة ونحوها التي استولت على قلوب كثير من الناس، أصبحوا يتركون ما وجب عليهم من أجلها، من أجل هذه، ويتابعونها، وتجد الإنسان أحلامه في الليل فيها. وهذا يخاف أنه إذا جاء الموت تكون هي التي يزاولها وتكون أمامه فيموت على هذا، نسأل الله العافية. لأن من عاش على شيء مات عليه، ثم يبعث على ذلك الشيء، وهذا دين، هذا الدين. ولهذا ذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا القبيل. إنسان مثلا يتدين دائم حياته سؤال الناس، يقولون كثير منهم حضر الموت، حضر الموت يقال له قل لا إله إلا الله، ثم يمد يده فليس فليس يسأل أعطوني فليس، يعني يموت على هذا. وإنسان مثلا يشتغل في الدنيا يقال له قل لا إله إلا الله، قال صلحوا كذا وجيبوا كذا واعملوا كذا في الدنيا التي يزاولها، وهكذا. وهذا النعم مثل ذلك. تذكر عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة قصة وقعت لرجل في مصر، قل إنه كان في حمام بجوار بيته، وجاءت امرأة تريد الحمام فسألته، قالت أين حمام مجاب؟ فأشار إلى بيته، قال هذا، وبيته كان بابه مفتوح، فدخلت. لما دخلت إذا هو خيانة، عند ذلك أظهرت، يقول أظهرت الموافقة، ولكن قالت له لتتحيل ينبغي أن يكون عندنا شيء نأكله أو هكذا. قال الآن أتيك بما تريدين، فذهب ولم يغلق الباب، خرجت ولم تخونه بشيء. لما جاء ما وجدها هامة برمد، وصار يقول ربما قائدة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ يقول حتى حضره الموت، ما حضر الموت يقال له قل لا إله إلا الله ويردد هذا البيت حتى مات على ذلك، لأنها استولت على قلبه. المقصود أن الدين هو الذي يدين به الإنسان في حياته ويعيش عليه ويموت عليه. فالمسلم يجب أن يكون دينه عبادة الله، ولهذا قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني ما يكفي التقليد، لأن المسلم نوعان، مسلم يسمونه مسلم الدار، هذا المقلد الذي يرى الناس ويسير معهم، ومسلم اسمه مسلم الاختيار، يعني أخذ الإسلام باختياره وبمعرفته وبعلمه يعرف ذلك، وهذا هو المقصود، هو المطلوب. أما مسلم الدار فهذا على خطر عظيم، يخاف عليه أنه إذا سئل يقول رأيت الناس أو يعملون شيء فعملته، أو سمعتهم يقولون شيء فقلت. هذا لا يجوز أن يكون المسلم. ولهذا يقول بالأدلة، يعني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أدلة التي يقتنع بها. والأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا ولا يلزم غير ذلك، لأن الله جل وعلا أرسل لنا الرسول وأنزل معه الكتاب ليدلنا على الهدى وطريق السعادة. فقال ثم عرف الإسلام ما هو، قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام معناه عدم المعارضة وعدم الإبا أن يأبى أو يعارض أو يتوقف، لابد يستسلم وينقاد لله جل وعلا، ويكون ذلك توحيداً يعني خالصاً لله، ليس فيه لغيره شيء، لا مقاصد الدنيا ولا أغراض النفس ومراداتها ولا غير ذلك. ولهذا هو ثم بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني لا بد أن يطيع أمره ويجتنب نهيه. هذا هو الإسلام في العموم عمومه. ثم أيضا يضاف إلى هذا البراءة من الشرك، لا بد أن يكون خالصا من الشرك، ما عنده شرك، وكذلك يتبرى من أهله، من أهل الشرك المشرك، يعني يتبرى لا يكون عنده شرك هو بنفسه، وكذلك يتبرى من المشرك ويبغضه ويكرهه، يصور وإن كان قريبه، إن كان أباه أو ابنه، فلا يجوز أن يتولى المسلم المشرك. والتولي والموالاة هي الحب والمعونة، وإن كان المعونة فيها كان. ثم قال وهو ثلاث مراتب، والمراتب يعني معناها أنها هذه المراتب كل واحدة تكون أعم من الأخرى أو أخص، فالإسلام أعم والإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص من الإيمان، وكل واحدة من هذه المراتب لها أركان. نعم. أحسن الله إليكم. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. يعني هذه أركان الإسلام، والركن هو الذي يعتمد عليه، ركن البيت مثل العمود الذي يقوم عليها والأساس الذي يبنى عليه، فلا بد منه. فكأن الإسلام شيء مبني على أمور يعتمد عليها، ولا بد أن تكون قوية، وهذه هي أركانه. أركانه أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، لأن واحدة دون الأخرى لا تكفي، لا بد أن يشهد لا إله إلا الله. وسبق معنى الإله أن الإله هو المعبود الذي يخاف ويرجى ويقصد بالعباد وحده، فيأله القلب حبا وخوفا. وأن لا إله إلا الله يعني أن لا أصلها أن لا إله، فهذه نفي، يعني نفي الإله مطلقا، لأن لا هذه اسم جنس تدخل على اسم الجنس، ولذلك سمى هذه اللا النافية للجنس لا، والجنس هو الشائع في نوعه مثل رجل، امرأة، شجرة، بقرة، ما تخص واحد بعينه. فإذا قلت لا إله هذا دخل فيه كل مألوف، لهذا صارت هذه الكلمة تبطل الآلهة كلها، وقوله إلا الله هذا الإثبات، تثبت الآلهة لله. ثم لا هذه تعمل عمل إن، يعني يصل لها اسم ولها خبر، فلا بد. فاسمها دائما مبني على الفتح، لهذا لا إله هذا اسمها لا إله، ولكن الخبر أين هو؟ الخبر مقدر محذوف هنا، لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله، ولا يجوز أن يكون مثل ما يقدره النحاة، النحاة يقولون لا إله موجود إلا الله، هذا كذب، هذا لا إله موجود، الآلهة موجودة بكثرة جدا ملأت الأرض، ولكن هذا لا يصح، لا إله حق إلا الله، وهذا دل عليه القرآن إن الله هو الإله الحق. وقوله إلا الله هذا بدل من الخبر الذي إلا الله، والذي يجب أن هو أن محمد رسول الله، وهذا مثله، وأن وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن محمدا، لأن أن هذه تنصب المبتدأ، تدخل على المبتدأ والخبر، وتنصب المبتدأ يصير اسمها، وترفع الخبر يكون خبرها، وإن كان الخبر إذا تجرد عن الناصب والجازم يكون مرفوعا، ولكن هي غيرت من الوضع هذا أن محمدا رسول الله، ولا يصح أن تقول رسولا، أن محمدا رسولا، هذا يغير المعنى، أن محمدا رسول الله. وهذه هذا ركن، وهو الركن الأعظم للإسلام، ولا بد منه، ولا يصح إسلام أحد إلا بهذه الشهادة. لو اعتقد صحة معناها، اعتقد أن الإسلام حق ولم ينطق بهذه الكلمة، ما ويموت يكون من أهل النار، ليس مسلم حتى ينطق بها. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقولوا وحسابهم على الله يعني الذي في القلوب الله يحاسبهم عليه، ليس لي إلا الظاهر، فإذا انقادوا ظاهرا كفى. ثم كذلك يعني هذه الشهادة يعني معنى أن محمد رسول الله، يعني الاعتقاد بأنه رسول أرسله الله، ليس له مع الله شيء من العبادة، بل هو عبد مكلف بالرسالة. ولا ومعنى وأن محمدا رسول الله يعني هو رسول من الله، يعني جاء بالرسالة التي يجب أن تمتثل، رسالة الله بالأمر والنهي والحكم الذي يجب أن يحكم الناس به، أن محمد رسول الله. ولهذا فسر الشيخ معناها، قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأنه عبد مكلف لا يعبد مع الله ولا يدعى، وإنما العبادة لله وحده جل وعلا. ثم قال الثاني، يعني الركن الثاني، إقام الصلاة. وإقام الصلاة يعني هكذا جاء التعبير في الكتاب والسنة بالنسبة لإقام، أن تقام، وليس معنى الإقام أنك تقوم بس فقط بها، يعني أن تجعلها قائمة، ليست معوجة ولا ساقطة ولا مكبة على وجهها. وإقامتها أن تأتي بأركانها وواجباتها التي لا بد منها، لها أركان ولها واجبات ولها شروط، شروط تتقدمها، فلا بد من الشروط ومن الأركان ومن الواجبات أن يأتي بها حتى تكون قائمة. أما مجرد صل لا يكفي، أو صلى لا يكفي. ولهذا دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى ثم جاء وسلم على النبي، قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له ذلك، فعل ذلك ثلاث مرات. بعد الثالثة قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه، قال: إذا أتيت الصلاة قمت أكبر، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن، ثم أفعل كذا، ثم واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، الى اخره. فلا بد من اتيان بها على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ويفعلها. كان يقول: صلوا كما رايتموني اصلي. ولا تكون الصلاه عاده يعتادها الانسان وياتي المسجد ويخرج بدون تاثر، هذا مشكله لي. الصلاه كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجب أن تكون عونا للعبد على كل شيء، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم بالصلاة فإن الله تلقاء وجهه فلا يبزقن قبل وجهه ولا تحت ولا عن يمينه. ويقول: إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه. من يحصل له المناجاة الله؟ هل نعقل مثل هذا؟ قم تناجي ربك جل وعلا، المناجاة بينك وبين ربك. وإن كان المصلون ملأوا الأرض وملأوا السماء كلهم يناجي الله، لأن الصلاة تكون في الدعاء سرا وبينك وبين ربك، فهي مناجاة لله جل وعلا. والمناجاة بين اثنين، والله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، يستمع للخلق كلهم في آن واحد ولا يشغله سماع هذا عن هذا. فالمقصود أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا بد منها. ثم إيتاء الزكاة، أما هذه سهلة، إيتاء الزكاة ما كل عنده زكاة، الذي ليس عنده مال ما عليه زكاة، لكن عليه زكاة بدنه أن يقوم بالشيء الذي يلزمه به. وإيتاؤها يعني وضعها حيث أمر الله جل وعلا أن توضع. والزكاة سمي زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي العمل، وقد تزكي المال أيضا تزيده بركة. وكذلك صوم رمضان، رمضان اسم للشهر المعروف، فلا بد أن يصومه. والصوم هو الإمساك عن أمور معينة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وحج البيت، بيت الله الحرام، لمن استطاع وليس على كل أحد، لمن استطاع. والاستطاعة هي صحة البدن ووجود المال وأمن الطريق، إذا كانت هذه موجودة يجب على الإنسان أن يقصد البيت. والحج هو القصد إلى الأماكن، وقصد معين وهو في بيت الله في مكة الذي جعل الله جل وعلا حجه فريضة على المستطيع، وهذا من رحمته. والحج في العمر مرة فقط، ما يجب غير هذه، كما نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا نعمنا على لا إله إلا هو، يعني شهد الله لهذا أولا والملائكة. وشهادة الله جل وعلا تقتضي إخباره وأمره وإلزامه بهذا الأمر لابد. وكذلك الملائكة شهدوا بهذا، ثم أولو العلم يشهدون بهذا. والشاهد لابد أن يتحلى بالشهادة كما سبق. قائما بالقسط، القسط هو العدل، وهو جل وعلا الذي يحكم بالعدل ويأمر به. قوله حق ووعده حق وأمره حق وكله عدل. مقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزيز يعني له العزة الكاملة وهي القوة والامتناع، وكذلك القهر، قهار لكل شيء. والحكيم أنه يضع الأمور في مواضعها جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يعني هذا معنى لا إله إلا الله، أراد أن يبين المؤلف وأن يبين معناها. قال: معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني العبادة للإنسان أمر ملزم له، فإن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد. وكما سبق حتى وإن كان إما مخلوق مثله أو قد يعبد شهواته ولعبه وما ومراداته، فلا بد. وهذا من عدل الله، هذا من كونه قائم بالقسط جل وعلا، أنه إذا لم يعبد الإنسان ربه جعله عبدا للشيطان. ولهذا جاء التصريح بهذا، إن خاطب بني آدم يعني ما عبدتم الشيطان، عبادة الشيطان هي طاعته، والشيطان يأمر بمعصية الله جل وعلا، فمعناها لا معبود بحق، لأن المعبود بدون حق كثير جدا. لا معبود بحق إلا الله وحده. ثم أراد أن يبين المعنى بالتركيب، قال لا إله نفيا لجميع ما يعبد من دون الله، يعني نفيا للآلهة كلها، وإلا الله إثباتا العبادة لله. هذا الأسلوب ما هو أسلوب يعني التعبير العلمي الذي يتعلمه العلماء، وإنما هو هذا عام لعوام المسلمين وغيرهم، ولهذا جاء بهذا الألفاظ بدون تكلف، ومثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني لأن الخلق أكثرهم يقر بهذا، إلا إنسان يكون معرضا لا يفكر ولا ينظر بعقله، هذا لا عبرة به، هذا زي مثل البهائم التي لا تكلف. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذا التفسير الذي يقول تفسيرها في هذه الآية، لأن إبراهيم ذكرها بالمعنى، والله عبر عنها بأنه جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في عقب إبراهيم في ذريته، لأن عقبه صاروا أنبياء، وكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، فهم الدعاة إلى توحيد الله جل وعلا بعدما تحلوا به. لهذا قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون. هذه براءة بمنزلة قولك لا إله، ثم قال: إلا الذي فطرني، هذه بمنزلة إلا الله. الذي فطرني يعني خلقني وهو الله، فطر كذا خلقه، يعني فاطر السماوات خالق السماوات. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فتبرأ أيضا من حوله وقوته إلى الله جل وعلا، فجمع بين التأله والتوكل والاستعانة. وما قوله وجعلها يعني جعلها الله، وجعلها الله كلمة باقية في عقبه جزاء له في قيامه بالإخلاص والصدق والدعوة إليه، باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. فبقيت هذه الكلمة في ذرية إبراهيم إلى قيام الساعة، وذريته أكثر من في الأرض الآن، أكثرهم ذريته مثل الروم واليهود والنصارى وغيرهم، كلهم من ذرية إبراهيم، وكذلك العرب، العرب من ذرية إسماعيل، فهم من ذريته، من ذرية إبراهيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. فهذا من معنى جعلها كلمة باقية بعقبه إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أيضا من معنى لا إله إلا الله. أمر جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل والزبور وغيره وغيرها مما من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، قل يا أهل الكتاب تعالوا، يقول هلما أقبلوا إلي إلى كلمة تكون نحن وأنتم فيها سوا، وهي ألا نعبد إلا الله، فهي معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، هذا تفسير له، يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله فقد اتخذه ربا، يعني اتخذه معبودا من دون الله. فإن تولوا يعني أبوا القبول لهذه الدعوة فقولوا لهم اشهدوا أننا مسلمون منقادون لله مطيعون له. فتشهيد العداء لهذا حتى يكون هذا أبلغ في البراءة منهم. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هذا من الأدلة، قد أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ولقد جاءكم رسول، هنا التنوين للتعظيم، جاءكم رسول كريم عظيم، عظيم القدر عند الله، من أنفسكم يعني تعرفونه، تعرفون مولده ونشأته ولسانه وأمانته وغير ذلك، وهذا من منة الله. الخطاب هنا لكل من يتأتى إليه الخطاب في مثل هذا. وقوله عزيز عليه يعني يشك عليه ويعز عليه الذي يعنت هنا، والعنت هو المشقة، والعنت هو معصية الله، من عصى الله فقد وقع في العنت، وقوله حريص عليكم يعني حريص على إيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الرؤوف والرأفة هي شدة الرحمة، ورحيم يعني صيغة مبالغة، فإذا كان بالمؤمنين كذلك، ولكنه في مقابل هذا شديد على الكفار هو وأتباعه، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه صفته صلى الله عليه وسلم. والرسول لا بد أن يكون له مرسل، ولا بد أن يكون معه رسالة، ولا بد أن يكون أرسل إلى قوم والرسالة، فهذه أمور أربعة: رسول ومرسل، أول مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، كلها تضمن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن يطاع، أو مجرد يدعي أنه متبع له، أنه يحبه، هذا ما يكفي. ولهذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعه دليلا على الصدق، أنه طاعته فيما أمر، كل ما أمر به يجب أن يطاع، وكذلك تصديقه في خبره الذي يخبر به سواء عن الماضي أو عن المستقبل، فهو يخبر بالغيوب الغائبة، وهذا من دليل أنه رسول، فهو من أدلة العظيمة التي يصدق بها، تصديقه فيما أخبر، واجتناب النهي الذي ينهى عنه ويزجر عنه، يجب أن يجتنب وألا يقترف، وألا يعبد الله إلا بما جاء به من الشر، لا يعبد بالأهوى ولا بالعادات ولا بالأمور التي تخالف شرعه، فإن خالف الإنسان بذلك فشهادته مقدوح فيها وناقصة، وقد تكون غير معتبرة. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذه الآية أصلها في خطاب أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لأن قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهذا أمر عام لكل العباد، وأمر أن تكون العبادة له خالصة، ثم العبادة يقول مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء هم الذين يميلون إلى التوحيد قصداً وإرادةً وإنقياداً وإذعاناً، لذلك حنفاء. وأصل الحنف في الرجل الميل إلى جهة الإنسان نفسه، أن تميل رجله إلى الداخل كذا، يسمى هذا حنف، ولكن هنا المقصود به الحنف في اللغة العربية الذي عبد الله وحده فقط، ولهذا كانوا من العرب من هم يسمون حنفاء، لأنهم لا يعبدون إلا الله. ويقولوا ثم فسر هذا، قالوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا داخل في العبادة في الحنف، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم الذي أمر الله جل وعلا به هو هذا، فهذا معناه أن دين الرسل كلهم واحد، الذي هو عبادته وقصده والإخلاص له بالدين الذي يأمر به ويشرعه على لسان رسوله. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب هنا الكتابة معناها الإلزام، يعني ألزمتم بهذا وفرض عليكم ذلك، عليكم أن تقوموا به ولا تتعدوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يدل على أنه أيضا مكتوب على من قبلنا. والصيامنا الذي كتب هو رمضان، صوم رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، يعني واجب عليه، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من أبى قبول الأمر ولم ينقد له فهو كافر، ومن كفر فإن الله غني عنه وسوف يرجع إلى ربه فيجازيه بما يستطيع. وقوله ولله على الناس حج البيت يدل على اللزوم في هذا. والحج هو القصد، القصد الخاص، يعني في وقت معين إلى مكان معين على وجه مخصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم. وسئل هل الحج كل عام؟ فسكت، ثم أعيد السؤال فسكت، ثم أعيد السؤال ثالثة فقال: لا، دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت لما استطعتم، وإذا لم تفعلوا تكفرون. فقال إنه في العمر مرة، في العمر مرة، لا يجب على الناس كل، لا يجب على الإنسان كل عام، بل يجب عليه في عمره مرة. ولكن هل الحج فقط هو الواجب ولا الحج والعمرة؟ الأصل في هذا أنه أن الحج هو الواجب، ولكن أكثر العلماء يدخل العمرة في الحج، قل إنها حج فهي داخلة في قوله ولله على الناس حج البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات بعد الهجرة، وكذلك أمر بالعمرة مع الحج، ما قال يعني على ما أحرم كثير منهم أحرم بالحج قال جعلوها عمرة، وطوفوا بالبيت، فإذا طفتم بالبيت وسعيتم فحلوا. قالوا ما الحل؟ أي شيء الحل؟ قال الحل كله، أمر بهذا، هذا يسمى تمتعا. فإذا الحج وكذلك العمرة واجبة لله. وقوله لله يدل على الإخلاص، يجب أن تكون خالصة لله وليس فيها غرض آخر من غرض الناس. ولله على الناس حج البيت، لأن في الآية يقول وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل الإخلاص، وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن هذه ليس فيها وجوب الحج، هذه فيها وجوب الإتمام، إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة وجب عليه أن يتم. أما ابتداء فهذه هي الدليل، هذه الآية، وهذه نزلت في السنة 9. لهذا الصحيح أن الحج فرض في السنة 9، قبل ذلك ما كان مفروضا وإنما هو مرغب. نعم. أحسن الله إليكم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان المرتبة الثانية يعني التي فوق الإسلام، لأن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أخرى. فليس كل مسلم يكون مؤمنا، ولكن لا بد من الإيمان، يعني إسلام بلا إيمان لا يوجد، ولكن الإسلام قد يكون في الظاهر فقط، ولهذا جعل أركانه ظاهرة، مثل قول لا إله إلا الله والصلاة والصوم والحج، أمور ظاهرة تعمل عمل. أما الإيمان فهو أمور باطنة، لهذا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بهذا. ثم قال إنه 74 شعبة، هذا أيضا لفظ حديث رواه البخاري، ولكن هذا اللفظ لمسلم. البخاري 64 وفي مسلم 74، فيها تفاوت. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى لقصد أنه يؤذي المسلمين، يزيلهم عن طريقهم لئلا يؤذيهم، هذا من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان خصاله كثيرة، وأنه يتفاوت، وأنه من قام به كما قام به كله أنه يكمله، وإلا يكون عنده شيء من النقص. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان تعريفه كما يقول أهل السنة إنه قول وعمل وإرادة أو نية، فهو يتكون من هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور أركانه، كل واحد ركن، والقول ركن، يعني لا يمكن يكون إيمان إلا بالقول، كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، أمر بالقول، ويدخل في هذا الذكر والقراءة، وكل عمل يكون في اللسان فهو من الإيمان، يعني أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، يعني في مسماه. ولهذا جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الأعمال من الإيمان، قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني المقصود بالصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس سوف يثيبكم الله عليها. قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل المفادات إيمان والإخراج كفر إخراج، وهذا فعل، وهذا كثير من لمن تتبع في القرآن موجود كثير، والذين ينكرون من دخول الأعمال في مسمى الإيمان لا دليل لهم، لا دليل عندهم إلا الآراء. ثم أيضا العمل، إنسان مثلا يقول آمنت بالله ويقول لا إله ثم لا يعمل لا يكون مؤمن، لا بد من العمل، لا بد من إقامة الصلاة والصوم وغير ذلك، فلا بد من فعل المأمور وكذلك اجتناب المحظور. فكذلك العقيدة لا بد أن يعتقد صحة هذه الأمور، ويكون عنده رغبة ورهبة وخوف من الله ورجاء نوبة. فهذه أركانه. ثم قال: هو بضع، البضع من الثلاثة إلى العشرة يسمى بضع هذا، وهذا لفظ لا مفرد له، هكذا جاء في لغة العرب. بضع وسبعون شعبة، والشعبة هنا يعني خصلة من الإيمان، يعني أن هذه الأمور كلها تسمى إيمان، وداخلة منهم مسمى الإيمان. لو مثلا عددنا الأعمال التي عندنا من الصلاة والصوم والذكر والتلاوة وكذا، يمكن ما نبلغ إلى البضع والسبعين شعبة هذه. ولهذا العلماء اعتنوا بهذا وألفوا مؤلفات مثل شعب الإيمان للحليمي، وشعب الإيمان لتلميذه البيهقي، وغيرها كثير شعب الإيمان، يعني على مضوء هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الإيمان أنه يتفاوت، لأن إنسان قد يعمل هذه الخصال كلها، وآخر قد يعمل بعضها، وآخر قد لا يستطيع، ولهذا فاوت الله جل وعلا بين منازلهم. وقال: أعلاها قول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله من الإيمان، وهي قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل يعمل بالجارحة باليد ولا بغيرها، فسماه إيمان. والحياء، الحياء خلق، خلق يتخلق به الإنسان يمنعه من فعل المكروه، ويكون في نفسه أيضا في هذا، إذا فعله هذا يكون من الإيمان. فإذا الإيمان يوزع على القلب وعلى الجوارح، فهو موزع بهذه الأمور. ثم قال أركانه، أركانه يقول ستة: أن تؤمن بالله. الإيمان معناه كما يقول أكثر الناس التصديق، ولكن ليس هذا متفق عليه. فالإيمان معناه في الحقيقة هو الإقرار والانقياد، أما التصديق مجرد التصديق لا يكفي، لأن الكفار يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبليس يصدق خبر الله ولا يكون مؤمن. المصدق مجرد التصديق ما يكفي، لا بد من الإقرار والانقياد والامتناع من المكروه والممنوع. أن تؤمن بالله. ثم يعني كثير من الناس الآن، لا يزال الخلاف إلى الآن عند كثير من الناس، حتى تجده في الجامعات في الرسائل يختلفون، هل العمل شرط للإيمان ولا ليس شرط، ولا هو من مقتضى الإيمان ولا كذا وكذا، يكتبون في هذا الشيء، مع أن الشرط يكون قبل المشروط. شروط الصلاة قبلها، كذلك الشروط التي تكون للأعمال تكون قبلها، فكيف العمل يكون شرطه للإيمان؟ هذا لا يمكن. ولكن العمل ركن من أركان الإيمان، هذا هو الصحيح. أن تؤمن بالله. وغالبا لا يكون الإيمان إلا الأمور الغيبية، الأمور الظاهرة ما يقال يؤمن بها، هذا قال تؤمن بأن الشمس طالعة أو أن الشمس غربت، هذا لا يؤمن. ما يسمى إيمان باللغة، وإنما يكون الإيمان للأمور الغائبة التي يخبر عنها، تأتي بالخبر، والله غيب ما أحد يشاهده. الله جل وعلا نؤمن به على ما وصف به نفسه، وكذلك الملائكة غيب لا نشاهده، نؤمن بهم بأنهم كما قال الله جل وعلا: عباد مكرمون لا يعصون الله فيما أمره، وهم خلقوا للعبادة. وكذلك كتب الله التي لم نشاهدها ولم نعرف إلا الخبر الذي أخبرنا به جل وعلا أنه أنزل على إبراهيم وأنزل على موسى وعلى رسله الذي أنزله، نؤمن بها وبما دلت عليه. ولكن الإيمان يكون مجملا ويكون مفصلا، فيجب أن نجمل فيما أجمل ونفصل فيما فصل. فالتوراة نؤمن بها أنها حق، أنها قول الله، وأن من اتبعها يكون مهتدي، ومن تركها يكون ضالا هالكا. وهذا بالجملة. أما القرآن فيجب بالتفصيل، كل حرف به، كل حرف منه يجب أن نؤمن به ونصدقه ونتبعه من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى كلمة الناس. فهو كله يعني يجب أن نأخذه بتفصيله. وكذلك رسله، الرسل كذلك الإيمان بهم على الإجمال والتفصيل. فنؤمن بمن ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم، وهم 25 نبي ذكروا في القرآن. وبعض العلماء يقول يجب أن نعرف أسماءهم فنؤمن بأعيانهم، لأنهم سموا لنا وذكروا، والبقية ما ذكرت أسماءهم. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وهم كثيرون. وكذلك اليوم الآخر نؤمن به على حسب ما ذكر لنا في القرآن وفي الأحاديث، وهي كثيرة جدا، حتى من تتبعها كأنه يشاهد يوم القيامة. وبالقدر خيره وشره، القدر هو قدرة الله، وهو تقديره ومعناه الإيمان بعلم الله الأزلي الذي شمل كل شيء ولا يخرج عنه شيء، ثم كتابته جل وعلا لعلمه، فهو علم الأشياء ثم كتب، ثم مشيئته لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، ثم كذلك أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذه أركان الإيمان بالقدر الأربعة: الإيمان بعلم الله الشامل، والإيمان بكتابته أنه كتب علمه، والإيمان بمشيئته الشاملة العامة، والإيمان بأنه الخالق وحده وما سواه مخلوق. أما الركنان الأولان فمتفق عليهما، وأما الأخيران فكثير من المتكلمين لا يؤمنون بها على شمولها، بل يكفرون ببعضها. فهم يجعلون الإنسان يخلق فعله، ويجعلون الإنسان هو الذي يشاء، والله لا يشاء، لا تسلك مشيئته. وهذا كله ضلال وكفر. وقوله خيره وشره، أما شره بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا لا يفعل الشر، ولكن قد يخلقه جل وعلا، ولا يكون ما يضاف إليه الشر، لا يجوز أن يضاف إليه. ولهذا جاء إضافته على ثلاثة أنواع في القرآن: إما أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق، أو يحذف فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي قصة إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. فالشر لا يضاف إلى الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. والقسم الثالث، النوع الثالث، أن يدخل في العموم، قوله جل: الله خالق كل شيء. فهذا عم كل شيء، أما أن يضاف إليه جل وعلا بخصوص فلا يجوز. الله لا يضاف إليه الشر تأدما مع الله جل وعلا. والدليل على هذه الأركان الستة قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يعني الكتاب جنس الكتاب، والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فهذا ثم هذه كل دليل القدر، أن كل شيء خلقناه بقدر، هذا عموم لا يخرج عنه شيء. أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الثالثة يعني من الدين. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها الإحسان، لأن الإحسان معناه تحسين العمل وتصفيته وتخليصه، أن يكون بأعلى ما يمكن أن يفعل، هذا معناه الإحسان. ولهذا أثنى الله جل وعلا على المحسنين وقال إنه ركن واحد، وهو عبارة عن شيئين، لأن الإحسان كأنه درجتين جعله، درجة أعلى من الأخرى. فالدرجة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى الدرجات، تعبد الله كأنك تراه تشاهده. ومعلوم أن الإنسان لو كان في هذه الصفة أنه لا يدخر في إحسان العمل شيء، يقوم بكل ما يستطيع من إحسانه، وإذا لم يصل إلى هذه ينتقل إلى الأخرى، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويشاهده. ليس الناس كلهم بهذه المنزلة، لكن هذه منزلة الإحسان، إذا لم تصل إلى الأولى يعني تكون في الآخرة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تكن بالمرتبة التي تعبد الله كأنك تشاهده فاعبده على الإيمان واليقين بأنه يشاهدك وينظر إليك. ومن كان يعبد الله على هذه الصفة لا يقارف المعاصي ولا يترك الأوامر، ولكن الغفلة أغلب على كثير من الناس. ثم قال الدليل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، دخل فيها الإحسان وغيره. والذين هم محسنون أخص، خصهم من هذا، فهو معهم يعني بالتأييد والنصر والحفظ والكلاءة. فالمعية معناها في لغة العرب المصاحبة، مجرد المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فهذه المعية تقتضي لها مقتضى، فإذا كانت خاصة لها مقتضى، وإذا كانت عامة لها مقتضى آخر. وقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه تسمى معية عامة، ومقتضاها الخوف والمراقبة، أن الله يراقبنا ويعلم أحوالنا ويشاهدنا، فيجب أن نخافه ويجب أن نقوم بأوامره. أما المقتضى المعية الخاصة فهي الكلاء والحفظ والحماية، كما قال جل وعلا لما قال موسى وأخوه هارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون، هو مع موسى في حفظه وكلاءته، وإذا ما استطاع فرعون أن يصنع شيئا بموسى وأخيه فقتل السحرة، ولكن موسى ما استطاع أن يعمل فيه لأنه شيئا. فالمقصود أن المعية تكون بهذه لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص، وهي لها مقتضى هنا ومقتضى هنا، ومعناها بالنسبة لله المصاحبة، مجرد المصاحبة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.